يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الذي فطر السماء ما هم بأمة خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع حقيقة الشيعة، ولازلنا واقفين عند موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل، وبينا أن كتبهم تطفح بالقول بتحريف كتاب الله عز وجل، وأن هذا أصل معتقدهم، وقد نقله محققوهم عن متقدميهم وعن أكابرهم، ويلزمهم الإقرار بذلك، وإلا أنكروا صحة كتبهم كلها، لأن هذا القول كما قلت منثور وتطفح به كتبهم قاطبة، كتب القديمة والكتب المتأخرة. ونقلنا نقولا عنهم في ذلك، وأن هذه الروايات التي تصف القرآن بالتحريف قد تجاوزت 2000 نص، وأن عدم الثقة بمثل هذه النصوص التي يعدونها متواترة عندهم يفقد الثقة بكتب الشيعة كلها، وهي بالفعل ليس فيها كلها ثقة، كلها مفقودة الثقة يعني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، متى بدأ القول بتحريف القرآن عند الشيعة؟ ما أقدم كتاب أو من الذي تولى هذا الإفك منهم وأزاعه في كتبهم، وعنهم نقلوا هذا البلاء المتراكم؟ أول كتاب ظهر فيه القول بتحريف القرآن هو أقدم كتاب للشيعة على الإطلاق، وهذا الكتاب يعني يعد في تصنيف العلماء الشيعة هو أول كتاب صنف أصلا، وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي، والذي يروون فيه عن أبي عبد الله أنه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب مطبوع منذ وقت ليس بالقليل يعني، ومشتهر جدا عند الشيعة، وكما قلت يزعمون أنه أول كتاب لهم، وأبو عبد الله جعفر الصادق يفترون عليه أنه يقول: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المجلسي في بحار الأنوار: وهو أصل من أصول الشيعة، وأقدم كتاب صنف في الإسلام. أقدم كتاب صنف في الإسلام. إنهم يزعمون أن الرجل سليم هذا لقي علي بن أبي طالب والحسن والحسين والعلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب محض يعني. ويرون يروي المجلسي بالذات يعني 4 روايات تفيد أن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه، ورضي الله عن أبائه وصلى على جده صلى الله عليه وسلم، تفيد هذه الروايات التي عند المجلسي أن علي بن الحسين زين العابدين قد اطلع على كتاب سليم بن قيس هذا المزعوم، وقرئ عليه، وأنه صدق سليما فيما قال، قال صدق سليم فيما قال، وحاشا عليا زين العابدين أن يقر هذا الإفك والكفر الذي في كتاب سليم هذا، الذي لعله لم يخلق أصلا. وليس هذا فحسب، ليس ثناء فقط من كبرائهم على هذا الكتاب، هو طبعا ثناء كله مكذوب، يعني ما قال أبو جعفر، ما قال جعفر الصادق هذا الكلام أصلا، وإنما كذب على جعفر أكثر مما كذب على أي أحد في الدنيا، ولبس فيه الشيعة على كثير من الناس، لأن هذه الأقوال التي يتداولونها ويقولونها كلام لا يدخل عقلا أصلا، فيحتاج أن يلصق هذا الكلام بأحد من الكبراء حتى يكون له مساغ على الأقل في قلوب العامة والبسطاء، وإلا فإن العقل ينفي ويرفض مثل هذا الكلام الذي يخالف أصول الدين جملة وتفصيلا. فليس فقط هذا الثناء المفبرك على كتاب سليم بن قيس وعلى غيره من كتب هؤلاء المجرمين، وإنما نقل من هذا الكتاب أكابر علمائهم اللي هم أهل الثقة والاعتماد عندهم، فالكليني يعتمد على كتاب سليم بن قيس وأخرج له في عدة أبواب كما جاء في الاثنى عشر وباب دعائم الكفر وغيرها، وكذلك الشيخ الصدوق ابن بابوية القمي وغيرهما، وكثير من كبراء الجماعة يعني ينقلون من كتاب سليم بن قيس هذا ويعتمدون عليه، وكذلك المعاصرون منهم يثنون عليه ثناء كثيرا. لكن العاجب أن هذا الكتاب الذي يقول فيه جعفر الصادق زعموا وكذبوا على جعفر أنه سر من أسرار آل محمد، وهو أبجد الشيعة، ومن ليس عنده كتاب سليم فليس عنده من أمر شيعتنا شيء، وإن علي بن حسين زين العابدين قرأه وأقر به وقال صدق سليم والكلام ده كله يعني، ونقل منه الكليني في الكافي وفلان وعلان. هذا الكتاب لم يرويه عن سليم، ده بإقرار الشيعة، مش كلام السنة يعني، لم يرويه عن سليم إلا أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش ده ضعيف عند الشيعة متروك عند أهل السنة والجماعة، يعني مخرج الكتاب هذا من ضعيف، وده عجب أيضا، لأن إزاي يبقى أول كتاب في الإسلام زعمه ولا يرويه إلا رجل ضعيف عندهم، ده مش عندنا إحنا، ده أبان ده عندنا ساقط متروك الحديث أصلا، يعني لما يجي في إسناد الحديث يبقى ده حديث ضعيف جدا أو حديث منكر على أقل الأحوال، فهو ده الراوي الوحيد الذي روى كتاب سليم بن قيس في الدنيا عند الشيعة وسنة، طبعا مش موضوعهم يعني أصلا، إنهم لا يعتقدون هذا الدجل كله، خد بالك. والعجب إن سليم بن قيس ده اللي هو لعله أصلا لم يخلق كما أقول لكم، الراجل ده ما فيش حد ذكره أصلا من المؤرخين إلا الشيعة بس، وده عجب. احنا ممكن نختلف مع الشيعة، لكن مش ممكن إطلاقا لا نجد ذكرا لكبراء الشيعة في كتب السنة سواء وافقناهم أو خالفناهم، يعني مثلا الراجل ده كده حقه يكون من التابعين الكبار، سليم ده لو كان حقيقي يعني، لو كان حاجة مخلوقة فعلا، لو كان خلقا من خلق الله لكان حقه أن يكون من كبار التابعين أو من التابعين، لأنه لقي عليا ولقي الحسن والحسين، ده متقدم كمان هو، لقي عليا وروى عنه أكابر أكابر التابعين والكلام دوت. فمثل هذا الرجل لا يمكن أن يكون موضع إشكال أو موضع غموض عند المؤرخين، يعني ما تجيش خالص أن هو لا يروي عنه في الدنيا إلا رجل ضعيف عند الشيعة ومتروك عندنا اللي هو بني بن أبي عياش دوت، ولا ذكر له على الإطلاق في كتب السنة ولا كتاب من كتب التواريخ المتقدمة عندنا جابوا سيرة الراجل ده خالص، يعني ده شكله كده قريب المهدي بتاعهم، ده شكله ابن عم ولا حاجة قريبه يعني، من المهدي ده برضو وهم حاجة ما اتخلقتش ولم تخلق على هذا الوصف الذي يحكي عنه هؤلاء الدجاجلة. فالعجيب كما قلت أن الكتاب بهذه العظمة عندهم ورجل بهذا الفخار وهذه الفخامة لقي صاحب علي بن أبي صاحب علي رضي الله عنه وصاحب الحسن وروى عن الحسن والحسين وروى عنه زين العابدين وقرأ كتابه وأقره، وده أول كتاب ألف في الإسلام، طريقة دي كده الراجل ده كتابه مؤلف قبل سنة 90 هجرية، وده أول تصنيف صنف في الدنيا، أول كتاب ولا يحتفى به، يعني كتاب يبقى هو أول كتاب يكتب في الإسلام ولا يروي إلا رجل ضعيف، أين كان الثقات عن هذا؟ أين كان أصحاب علي رضي الله عنه؟ أين كان أكابر الشيعة؟ أين كان شيعة علي؟ أين كانوا عن هذا الكتاب الذي هو أول كتاب صنف في الإسلام ولم يرويه منهم ولا واحد، وإنما يرويه أبان بن أبي عياش الضعيف، كانوا فين الناس دي كلها؟ هذه أمارة من أمارات الكذب، هذه أمارة من أمارات الكذب، لما العلماء يقولوا كده لما يكون في هناك حدث تتداعى الهمم على تناقله وتتضافر الجهود على روايته ثم لا يرويه أحد إلا ضعيف، فهذا علامة كذبه أو على الأقل وهمه الضعيف. والراجل سيء الحفظ ده اللي زي أبان بن أبي عياش والمتروك دوت، ده لما يجي يروي حاجة ما فيش حد غيره يرويها في الدنيا، مع إن الثقات موجودين زي الرز أيامه يعني كتير قوي يعني، والحاجة حاجة دي حاجة مش بسيطة، ده أول كتاب صنف في الإسلام، وصنفه من صاحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ولا واحد من الشيعة يكلف خاطره ويرويه، ولا حد من السنة حتى يكلف خاطره ويتكلم عنه بأي كلمة حلوة ولا وحشة وتقول لي كتاب موجود، هذا كتاب مفبرك ككل ما فبرك من كتب هؤلاء الجماعة. وسليم هذا إنسان لعله كما قلت وهم لم يخلق أصلا، والكتاب هذا وضعه أبان بن أبي عياش أو وضعه غيره والصقه بأبان أي حاجة يعني، قل ما شئ على هذا ما يقتضيه النظر الصحيح والنقل المعقول يعني. لكن أنت بتكلم في مين؟ أنت بتكلم في أناس أصلا لا الكاذب عندهم مثل شرب الماء وكسر القواعد، واللا معقول عندهم هو الأصل، اللا معقول عندهم هو الأصل يعني، هم لا يرتكزون لا على عقل ولا على نقل. أهل النقل هو، والعجيب أن كبراؤهم يقول لك إيه، يقول لك ما يتراءى من الاضطراب في الطريق غير قادح، وهو واقع في أكثر طرق أصحابنا. الخوانساري صاحب روضة الجنات يقول هذا الكلام في كتاب هذا في كتاب الروضات، وإحنا طبعا كل ما ننقله عن هؤلاء القوم نتحدى عليه، إحنا لا ننقل عنهم حرفا واحدا ليس في كتبهم، بل إحنا متعمدون لا ننقل إلا من كتبهم، ونتحدى الشيعة أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم إنهم يكذبون في نقل واحد نقلناه عن كتاب من كتبهم، وأن ليس النقل في كتبهم كما ننقله بحروفه. يعني لو إحنا خلفنا في حرف نبقى إحنا كذابين موافقين، لو إحنا روينا نصا بالمعنى من كتبهم نحن كذابون نشهد من أنفسنا بالكذب. نحن لا يعني ليس عندنا امتراء في هذا، وهذا تحدي إن حد يثبت إن إحنا بننسب قولا لشيعي لأحد أئمتهم وكبرائهم ليس في كتبهم أو موجود لكن بلفظ آخر، لا ده بلفظه وفصه ونصه ده موجود، خد بالك. وتطفح بهذا الكلام كتبهم، مش محتاجة أن احنا نجيب الكتب ونصورها ونوريها لكم على الشاشة، تضيع وقت يعني بالنسبة لنا، لأن احنا لم يجرب علينا كذب قط، احنا لم نكذب قط في هذا، ولا الكذب وسيلتنا، ولا محتاجين نكذب على ايه؟ نكذب لما يكون الجماعة مثلا مستورين واحنا عايزين نفضحهم بالباطل، فهم اصلا مفضوحين طبيعي، فاضحين نفسهم بنفسهم يعني، فمش محتاجين حد يكذب عليهم، ده هم موفرين جهد الناس كلها يعني، اي اعدائهم لن يجدوا خيرا من كلام كبرائهم فيطعنون به فيهم شيء احسن من كده صراحه يعني، اللي عايز يطعن فيهم وفي عقولهم وفي دينهم مش هيلاقي احسن من كتبهم اللي هي منسوبه لكبرائهم سليم بن قيس والناس دي اللي هم على فرض وجودهم يعني كما نقول. فسليم بن قيس الكتاب ده اللي هو أول كتاب تعرض للقول بتحريف القرآن، كتاب ده لم يرويه عن سليم إلا أبان بن أبي عياش، ده بإقرار الشيعة قبل السنة، وقع فيه اضطراب في الكتاب دوت، فهم البهوات هناك الخوانساري وإخوانه لأن هم أصلا ما عندهمش نقل صحيح خالص، يقول لك الاضطراب هذا اللي في الطريق ده يخضى مضطرب، فيه اضطراب وقع في إسناد هذا الكتاب مع كونه على واحد، وفي المتن في لفظ الكتاب نفسه في تغييرات كثيرة، في كل واحد عنده نسخة يقول لك فيها حاجة غير التانية، في كلام هنا غير اللي عندنا وعندنا غير اللي عندهم، وبينهم من بعض يعني كل واحد عنده نسخة من الكتاب فيها حاجة غير التانية، وعندهم حاجة والموجود لان حاجة تانية، وحاجة يعني صعبة جدا سبحان الملك. ده على فرض ان عندهم كتب يعني، فهذا من الجزاء العدل اللي يزعم ان كتاب الله تعالى اصابت في يده التحريف والاضطراب، كيف يسلم له كتاب الذي يدعي ويزعم أن كتاب الله القرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه، من يزعم بعد أن تكفل الله بحفظه أنه أصابته يد التحريف كيف يسلم له كتاب؟ طب أنت بعيد بقى اللي بتقول كده، في كتابك أنت مش هيسلم من التحريف؟ لو أنت نسبت كتاب الله للتحريف ألا تكافأ بأن تكون كتبك كلها محرفة؟ ده على فرض أن لك كتبا أصلا يعني، فالقوم مش ناقصين فعلا يعني، والله انا مشفق على على على على العقلاء منهم، كيف تجمع قلوبهم هذا الافك، وكيف ترتضي انفسهم هذا السبيل الموحش، واين قلوبهم واين عقولهم، ليس لهم عقول وليس لهم قلوب، سبحان الله. فبيقول لك هذا الاضطراب غير قادح اصلا وهو واقع في اكثر كتب اصحاب في اكثر طرق كتب اصحابنا. طب الحمد لله يعني على نفسها جنت براقش، وهم اللي بيقولوا مش احنا اهو، بيقول لك ان اكثر كتب اصحابنا لا تخلو من اضطراب، فكيف تثقون بها؟ ده احنا لو عندنا كتاب كده فيه همسه يعني في اسناده، ما الاسانيد هذه انساب الكتب، الاسانيد اسانيد الكتب دي هي انسابها، لا كتاب مطعون في نسبه زي كده ما اقدرش انسبه لصاحبه، لا سيما يكون مخرجه من ضعيف او متروك، ازاي اثق ان هذا كلام قاله فلان؟ ده حاجه لا تطاق. ومع ذلك ترى قليل الحياء هؤلاء يرتضون كتبا ويأخذون بنصوص لم تثبت عندهم عن أصحابها، كتاب مشكوك في نسبه للمؤلف بتاعهم دوت، هم بإقرارهم أبان ده ضعيف عندهم وعندنا متروك زي ما قلت، وبيعتمدوا على كتاب وينقل منه الكليني وينقل منه المجلسي وينقل منه كلهم ينقلوا منه ويعتمدوا عليه، والمتواتر اللي هو القرآن يردونه يقول لك لا أصابته يد التحريف، وعندنا نصوص متواترة تثبت أن القرآن، وإحنا قرأنا كلاما كثيرا لهم من القرآن ده الموجود ده عبارة عن 6000 آية من حوالي 20000 آية موجودين عند علي وعند أصحابه. فسبحان الله هذه العقول ما يعني ركب مكانها مثلا حجر حاطين في دماغتهم إيه دولي، دي مش ممكن تكون عقول طبيعية، إن هو يتشكك في المتواتر وينسبه للاضطراب والتحريف ومش لا ومش أكيد ومش وكده، يعني هم جماعة قوي كده يعني متثبتين ما شاء الله، والحاجات اللي ملهاش اصلا اسناد ياخذوا بها، يقول لك لا وقد ثبت هذا وان كان حتى لو كان في اسناده طعن ارتضاه الثقات. ثقات ايه بقى يا عم؟ ثقات ايه؟ ايه قلبان الدماغ دوت؟ ايه قلبان الدماغ؟ ايه القواعد دي المعكوسه دي؟ بقى انا اللي عندي ثابت النقل ما باخدش بالي منه واقول ده لا يثبت محرف، واللي ملوش اصلا نقل ثابت اقول ده اكيد صحيح اصله هو كده يعني ان شاء الله يكون صحيح، وهو تريد ان يسلم لهم دينهم وعايز تقول ان ده كلام معقول وان ده كلام ممكن في الاخر يجيب نتائج صحيحه، يعني هذا ما لا يعقله احد ابدا. لان معروف انه من يزرع الشوك ينبت الشوك، مش ممكن واحد يزرع شوك يطلع له مثلا في الاخر بلح ولا تين ولا ولا تين ولا حاجه، اللي بيزرع شوك بيطلع شوك واللي بيزرع بلح بيطلع بلح، هذول بقى بيزرعوا شوك وعايزين قال يجنوا ايه ورد وبلح، هذا ما لا يمكن ابدا الا في إلا بقى في عند المجانين ولا حاجة في السرايا الصفراء يعني عافى الله الجميع. فالراجل ده الكتاب بتاعه لم يثبت أصلا عن لم يثبت لا عندهم ولا عندنا، لكن هم جماعة كما قلت لما يكون حاجة على بالهم على مزاجهم بيكسروا كل القواعد عادي جدا مش مشكلة يعني، ولما يكون حاجة مش على المعدة ومش على بالهم ولا تفرق معاهم حاجة يشتغلوا عادي جدا ولا يعبأوا بهذا الذي يخالفون فيه يعني. تمام. الكتاب سليم بن قيس هذا اللي هو أول كتاب نقل هذا التحريف وأقر أو قال إن القرآن الكريم أصابته يد التحريف، الراجل دوت كمان العجيب إن وقع في الكتاب هذه أغاليط ضخمة جدا، وده اللي خلى بعض الشيعة بعضهم اللي عندهم شوية دم يعني باقي، وما طبعا فيهم ناس فقدوا الدم تماما ما عندهمش دم أصلا ولا عندهم حياء يطلع يسب الصحابه ويشتم في ابي بكر وعمر ويحرف القران ويقول الكلام الفارغ اللي قال ده انسان فقد الدين قبل فقدانه الحياء، لكن في بعضهم يعني لسه كده عنده شويه حياء بيلعب بيهم مع السنه بيروحوا بيجي بيهم يعني بيتقي بهم والحاجات دي، فاللي عنده شويه حياء منهم لما لقى في الكتاب هذا اغاليط تاريخيه ما نقدرش نتكلم فيها دي، طب واغاليط العقل والمنطق ممكن يقول لك اصل مش عارف ايه وبتاع ونسمع كلام الفارغ دوت اللي ما يخش دماغ اي حد، لكن التاريخ هنوديه فين؟ يعني في كتاب الراجل دوت سليم بن قيس هذا طبعا في ان محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن ابيه وعظ اباه عند الموت لانه غصب الخلافه من علي، في كتاب سليم بن قيس دوت يقول ان محمد ابن ابي بكر الصديق لما جاء ابو بكر الصديق يموت جاله ابن محمد دوت وقال له كده يا بابا حرام عليك ولازم كنت تتوب من اللي انت عملته، انت غصبت الامامه من علي بن ابي طالب صاحب الزمان وصاحب الامام والامامه المنصوص عليها في الكتب والسنه والحاجات دي كلها، سليم بن قيس بيقول كده. طب ده شكله مش من بلدي خالص، ان محمد ابو بكر دوت كان مولود سنه حجه الوداع، محمد ده ولد عام حجه الوداع يعني يوم ما ابوه كان بيموت كان عنده 3 سنين محمد بن أبي بكر الصديق هذا يوم وفاة أبي بكر الصديق كان عنده 3 سنين بس، فكيف يعز هذا أباه؟ إزاي ابن 3 سنين يعز أباه في ذلك الموقف؟ وتقول له سلام بن قيس كان موجود، كان موجود فين يا عم؟ ده شكله جه في آخر ده جه امبارح ولا حاجة، ده راجل ما شافش حاجة، ده شاهد ما شافش حاجة، ده فعلا ده لو كان عايش في عصر أبي بكر الصديق وعصر علي فعلا كان عرف إن محمد بن أبي بكر الصديق دوت لما كان أبوه مموت ما كانش عنده 3 سنين، كان أقل من 3 سنين بشوية كمان، فكيف يعز هذا أباه؟ وهذا الكلام موجود في كتاب سليمان بن قيس، بس على طبعا الجماعة خدوا بالهم فحذفوه الأيام دي، لكن النسخة القديمة اللي هي كانت عندهم هم اللي عند مثلا ابن داود في الرجال اطلع عليها ابن داود الشيعي في كتاب الرجال، واطلع عليها الخوانساري الشيعي في الروضات وكتكلم عنها، النسخة اللي كانت مع الناس دي في ذلك الوقت كان فيها النص دوت، الآن اتشال النص ده خلاص الحمد لله، تداركوه يعني لما فضحوا كده قوي خلعوه من مسحوه، جت على ده يعني ما هم حاسفين كل حاجة مبوظين كل حاجة، جماعة اللي عندهم لا كما قلت لا عقل ولا نقل ولا دين يمنعهم من الكذب، والكذب عندهم حلال، كذب عندهم على الأعداء الخصوم يعني والافتراء حلال، واخد بالك؟ وطبعا التلبيس والتدليس وكل ما شئت حلال، فيش مشكلة عندهم، وادي نموذج اهو كتاب دوت، علماؤهم هم بعض من تشكك في نسبة الكتاب لسليم بن قيس تشكك فيه بناء على هذا الكلام مع ضعف الإسناد، قال لك بس برضو فيه مغالطة تاريخية مما يشي بأن الكتاب غير صحيح النسبة وأنه موضوع على سليم، موضوع على سليم ليه؟ قال لك إزاي محمد بن بكر الصديق يعز أباه عند الموت وهو ساعتها كان عنده 3 سنين بس، يعني ده اللي واجعكم قوي في الكتاب وتأليه عالي اللي في الكتاب ده مش بكله خالص، وتحريف القرآن اللي فيه ما تعبكمش في حاجة خالص، ده مش واجعكم في حاجة، اللي واجعكم بس إن محمد إزاي عز أبوه عن 3 سنين، يعني سبحان الله، أولئك قوم كما قلت فقدوا الحياء بعد فقدهم العقل والدين. فالكتاب هذا كان ممكن نقول والله ما احنا نعتقد ان هذا الكتاب غير ثابت، احنا كسنة نرى ان الكتاب يجي بالطريق دوت من طريق ابن ابي عياش المتروك هذا ويتفرد بروايته في ذلك الوقت الملأ الممتلئ بالتابعين والافاضل، واخد بالك، وعلماء الشيعة وكبرائهم، ولا يروي احد قط الا ابن ابي عياش الضعيف عندهم والمتروك عندنا، يعني كلام مش ممكن يقبل، دي قاعدة كده احفظوها، ان اي حاجة اي نقل او اي نص تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقل فليس فلم يكن فلم يحدث اصلا، يعني تصوروا كده مثلا النهاردة وليكن قامت مثلا حصل زلزال مدمر حاجة عظيمة جدا اهي وموت نص الكرة الارضية وما فيش حد قال عنه حاجة خالص غير واحد بس قال الزلزال ده انا كنت حاضر فيه ونص الناس ماتت، طب يعني فين دوت؟ طب حد معاك يقول؟ ما فيش حد غيره بيقول الكلام دوت، ده يقبل؟ ده لا يقبل، بلاش زلزال يعني حاجة اقل من كده بكتير، الزلزال ده حاجة كبيرة يعني، خد بالك، حاجة تتناقلها الناس، كل حواديت الشيعة بالشكل دوت يقول لك حصل مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مش عارف ايه والصحابة 100,000 وقال لعلي انت بعدي على طول، انت الامام من بعدي، ما فيش حد غيرك. طب والكلام ده ما فيش حد سمعه من الصحابه؟ لا ما حدش سمعه. طب كان بيقولوا لمين؟ كان بيخاطب بيه السباع ولا الوحوش ولا الطير ولا الانس ولا الجن؟ مش كان بيخاطب بيه 100,000 صحابي كلهم يعني خدوا رشوه؟ لا تقعدوا تعالي، ما انتوا بتقولوا الشيعه دول من ايام سيدنا ادم مش من ايام سيدنا محمد، ما مش احنا قلنا كده؟ ده كلام بعضهم، لكن الشيعة دي من أيام سيدنا آدم، بل من قبل آدم كمان بشوية كان في شيعة. طب كانوا فين الشيعة ساعتها؟ ما سمعوش هذا الكلام وكتبوه لي ونقلوه بالأسانيد الصحيحة إلينا. يعني حاجة ما تخشش دماغ حد، وهم هكذا بهذا يعملون. فالكتاب اللي احنا كنا ممكن نقول هذا الكتاب كتاب مكذوب وليس صحيحا. لكن الإشكال إن احنا نعتقد هذا. لكن هم لا يعتقدون ذلك. الشيعة بينقلوا منه الكليني اللي هو عندهم كتاب الكافي للكلين ده زي صحيح البخاري كده عندنا، وهم يعتقدون ان فيه كذبا كثيرا، وده حاجه تجنن. طب يعني نمسككم منين؟ تدونا كده حاجه نتحاكم اليها، تيجي تمسكوا لك هذا ده دخله يد التحريف والدس، تجيب له مصيبه من كتبه، يقول له مش انت بتقول ان هذا الكتاب الكافي دوت اصح كتاب عندك، وانه بعد كتاب الله، وانه كل ما فيه حجه، والكلين بيقول لم اروا فيه الا الثقه عن الثقه والكلام الفارغ دوت كده، يقول لك كده، طيب الكلاني بيقول كذا كذا كذا، حاجه فضيحه ان القران محرف، يقول لك لا هذا مما نالته يد التحريف من كتاب الكافي. يعني الكافي ده محرف ولا محرف في دي بس؟ لا دي يقول لك زودها الجماعة الوحشين علينا يعني، ومش خدتوا بالكم منها ليه من زمان وشلتوها؟ طب ما تشلوها، وأي حاجة وحشة شلوها، لا هنسيبها. إن الجماعة طبعا كما قلت متلاعبون، هم يعتقدون هذا الكفر وهذا الباطل أصلا. فالكتاب دوت كنا ممكن نقول إن هو مضروب وكلام مفبرك، لكن ده الكلام دوت منقول في كتب كبرائهم، نقله الكليني ونقله المجلسي ونقله الخوانسالي ونقله ابن داود ونقله كثير منهم متداول، وبيقول لك إن ده أهم كتاب عندنا وأول كتاب صنف في ديننا خلاص. فبالتالي واضح جدا بما حنجريهم بقى في باطلهم، بما إن هذا الكتاب أول كتاب صنف في الإسلام وأنه قرأ على علي زين العابدين وقال صدق سليم. طيب سليم عمنا سليم هذا اللي بقول لعله لم يخلق أصلا، لعله لم يخلق أصلا، بيقول في هذا الكتاب سليم بيقول إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألف القرآن كما أنزل، اللي هو القرآن الكبير دوت العشرين ألف آية، وأن أبا بكر وعمر رداه وقال لحاجات لنا فيه، لأنه مش عايزين الكلام دوت، وأنهما حرف القرآن. ده في كتاب سليم ابن قيس صفحة 66، هو مطبوع هذا الكتاب مطبوع في بيروت، قلت لا ترى من طبعة يعني عندي طبعة منهم أظن في بيروت تقريبا. فبيقول في صفحة 66 إن علي ألف القرآن كما أنزل، وأن أبو بكر وعمر جابوا قرآن لم يعجبهم قرآن علي دوت ورداه، وأنهم حرف القرآن ده، ونقل هذا الكلام عنه الطبرسي في كتاب فصل الخطاب صفحة 117 و118 في المخطوط بتاع النجف المطبوع في النجف دوت، واخد لبالك. وفي كتاب سليم بن قيس وصف عليا بأوصاف الإله، فقال يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، عن علي بن أبي طالب. طب ما تسيب إلى ربنا بقى، لما يبقى سيدنا علي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، فأين مقام الله بعد ذلك؟ ماذا يقال لله سبحانه وتعالى؟ مش ده اسمه شرك؟ مش ده غلو يبلغ به رتبة الألوهية؟ ده ما حدش خد باله منه، وده مش مزعلهم خالص. وبيقول سليم بن قيس المزعوم هذا إن هذا الوصف اللي هو يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم، بيقول إن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي. ده حتى كمان هذا كلام مش قاله لنا مثلا، مش قاله واحد صاحبه ليه، ده الشمس قالته لعلي. ده بفكرنا كده بفهم الكرتون يعني، الشمس بتكلم بقى سيدنا علي وبتقول له يا أول ويا آخر والكلام دول. ومش بس كده كمان، وسمعه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار فصعقوا ثم أفاقوا بعد ساعات سلام إن شاء الله ألف سلام. فده كلام، ده كلام سليم بن قيس اللي كان على اللي شاف سيدنا علي وزين العابدين قال له صدق سليم، كان ده كله حصل، حصل فين ده، حصل فين ده. طبعا ما فيش حد كما قلت خد باله من الكلام ده خالص في كتاب سليم، ولا قالوا فيه مشكله، المشكله كلها قال المغالطه التاريخيه بس، ان ازاي ابن محمد بن ابي بكر الصديق يوعظ اباه وهو كان ساعتها عنده 3 سنين، دي المشكله. ولا بعضهم شكك في الكتاب، لكن هذا التأليه لعلي عادي ما يضرش، تحريف القرآن ما يضرش، اختلاق الكذب ما يضرش. فهذا يبين مدى نظر القوم ومدى يعني وقدر عقولهم وقدر ديانتهم، وكيف أنهم لا يفقهون إلا قليلا، بل لا يفقهون أصلا. سننقل الآن بعد أن بينا قولهم بالتحريف ومبدأ هذا القول، إن أول كتاب نقل هذا الباطل كتاب سليم بن قيس، وبينا ما حول هذا الكتاب من إشكال، وأنه بالنسبة عندنا لا يثبت لأنه مصيره إلى متروك، وعندهم هم ارتضوه على ما فيه من أباطيل والكلام ده كله. هم الشيعة لا تقف عند حد فقط القول بتحريف القرآن وحذف بعض نصوصه وتخبئة البعض، وإن الصحابة حرفوه كذبوه الكلام دوت بس. ليته لو كان هذا لكان الأمر يعني خطبا مصيبة، لكنه كان يهون شوية عن اللي جاي، ده لم يسلم منهم حتى الموجود. يعني الجماعة قالوا ان الموجود دوت مش ده كل القرآن، ده فيه تلتين وضايع، ومع علي وعلي مش هيجيبه لما يجي ابنه بقى المهدي المنتظر بعد مليون سنة ان شاء الله لو جه يعني، وما هواش جاي زي ما قلت كتير، ومش هنشوفه خالص المهدي بتاعهم ده ابدا، لان ده اسطورة يعني كذب. ولما يجي هيجيب معاه باقي القرآن. طيب والموجود الان من القرآن؟ لا انتوا فاهمينه غلط كمان، ده الموجود ده انتوا فاهمينه غلط خالص، لان كل حاجه فيه لها معنى غير اللي انتوا فاهمينه. طيب المعروف ان اي حد يفسر شيئا تفسير له قواعد واصول، ده كلام عربي، القران ده كلام عربي بلسان عربي مبين، مش نازل بالفرنسي ولا نازل بالفارسي اللي هم بيفهموا فيه اول فارس دوت بتاع الجماعه المجوس، لا ده هو نازل بالعربي وفهموا كلام العرب له قواعد لا يختلف عليها العرب مش العجم، العرب يعني. اي واحد عربي لو فهم كلام العرب على غيري ما وضع له الكلام يبقى مجنون، ولا يمكن ان يدعمه احد، دي لغه، انسى بقى كل حاجه دلوقتي، في اللغه دي لها مدلولات ولها طرائق لفهم النصوص فيها لا يمكن الخروج عنها، ولا يسوغ لاحد ان هو يتنكب هذه الطرق في فهم الكلام العربي المذكور هذا. ما ينفعش كلمه تؤدي الى معنى لا يمت لها بصله من غير دليل كده يعني. ما ينفعش اقول مثلا انا اقول انا اليوم دخلت المسجد وقصدي بها والمسجد في كلامي هو الصحراء، ايه الكلام ده صحراء ايه؟ وقد نزلت اليوم في السماء والسماء عندنا هي البئر، ايه السماء هي البئر؟ جت منين دي؟ ازاي ده؟ ايه كلام ايه دوت؟ ده هذا كلام لم يخلق الله له اهلا اصلا، ده كلام ما يتقالش. فهم جماعه برضه لم يسلم منهم الموجود من القران، واحنا قلنا ان اللي حملهم على هذا الورطه اللي حطوا نفسهم فيها، ان هم البعيد اللي فبرك لهم موضوع الامامه اللي هو ابن سبأ، ان الله تعالى ابتلاهم بهؤلاء وابتلانا بهم، ربنا ابتلى الشيعه بابن سبأ والكذابين، وابتلى الاسلام بالشيعه. فالبعيد اللي فبرك لهم موضوع الامامه دوت ما خدش باله، باين يعني انه لما يقول لهم الامامه هذا ركن الدين الاعظم، وانها اصل الدين، وانها اعظم شيء في الاسلام، وانها اعظم من لا اله الا الله محمد رسول الله او في نفس رتبتها يعني، هم يقولوا كده، وانها اعظم من الصلاه والصيام والصدقه والحج، يا سلام بالدرجه دي؟ اه الامامه دي النص على ان علي امير المؤمنين يعني. طب يا جماعه بسلامتكم كده، لما الموضوع كبير قوي كده، اين الامامه في كتاب الله؟ ما جاش ولا حتى ايه تشير الى الامامه، فبقت ورطه بالنسبه لهم. لما ده الصلاه جاء فيها ايات اللي هي اقل من الامامه، والزكاه جاء فيها ايات، وكله جه فيه ايات، امال في الامامه ما جاش فيها ليه؟ فطبعا تداركوا الامر هذا باختراع فكره ايه؟ تحريف القران. قال لك لا كان في ايات في الامامه بس حذفها الجماعه الوحشين دول، ابو بكر وعمر مسحوها من القران، وكانت مع علي في المصحف بتاعه وهو سابه لاصحابه واولاده من بعده ان شاء الله. طب حد منكم شاف حاجه؟ لا، هتيجي جايه في السكه مع المهدي لما يبقى يقابلنا المهدي ان شاء الله. فكانت دي اول ايه؟ اول فبركه ان هم اضطروا لهذا الكلام، لانه عشان هيغطوا الفضيحه دي ازاي؟ لما هي عقيده من اعظم العقائد ولا ايه في المصحف بتتكلم عنها؟ لا، قال لك فيه بس انتوا حذفتوه، الصحابه حذفوه، ماشي. هذا الكلام لم يدخل عقل بعض الناس، لان ده غائب، ومن احلاك على غائب فما انصفك. اللي يقول لك كان فيهم وما لقيناهوش، يا عم ازاي يعني؟ طب اشمعنى لقينا الحاجات التانية؟ وليه خد دي بس وما خدش معاها مثلا الصلاه وما خدش معاها حاجه تانية ليه؟ اشمعنى خد دي بالذات؟ فممكن واحد يبقى عنده لسه بقيات من عقل فايه يناهضهم في هذه المساله. فقال لك بعدين نقرا القران هنلاقي القران برضو اللي باقي دوت ولا حتى اشاره. طب هم حذفوا الايات البينات في الامامه، طب يسيبوا اشارات ما في، فيعملوا ايه؟ قال لك والباقي بقى من القران دوت احنا بقى هنفسره بقى بمزاجنا، بحيث نخليه كله خش كده على الامامه، نلويه كله وندخله سكه الايه؟ سكه الامامه دي. فبداوا يفسروا القران تفسيرات عجيبه جدا، يفسرونه تفسيرات لا يمكن ان تخطر على بال انس ولا جان، ولا سند يدعمها لا من نقل ولا من نص ولا من عقل ولا حتى من واقع ولا من تاريخ. يعني واحد بيفسر حاجه بحاجه ثانيه خالص، وهسنرى الان. فمثلا، وطبعا هذه التفسيرات برضو خد بالك ده مش كلام مرسل، ده احنا هنقول لكم على اسماء تفاسير هي هم عارفينها كويس، وهي عندهم اللي مش واخد باله من الشيعه يروح يجيب تفسير القمي وتفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير الصافي. هذه اربع تفاسير، هم تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير البرهان، وتفسير الايه؟ الصافي، واختاروا أي طبعة لهذه الكتب، وطبعتها كلها عندكم أنتم مش عندنا والحمد لله. وهنقول لكم الكلام بتقال في أي آية، واذهبوا أنتم بأنفسكم وافتحوا هذه الكتب. دي حاجة ما تتوهش. أنا مع عازر اللي مش عارف يجيب نص من الكافي، إن الكافي أصلا مش عارفين رايح فين وجاي منين، هيصة يعني. وبعدين بيقول له جزء الصفحة وندله على الموضع، لكن التفسير أظن سهلة شويتين. الآية موجودة، شوف السورة فين والآية فين واقرأ، شوف احنا بنقول ايه هم بيقولوا ايه. ومش بس مش كتب التفسير بس، ده هذه التفاسير منقولة في هذه الكتب، وفي كتب الأصول عندهم كالكافي للكليني والبحار للمجلسي وغيرها. وبعض الباحثين يرى ان اول تفسير وضع للشيعة هو تفسير القرآن الذي وضعه جابر الجعفي، وجابر ده كان كذاب. جابر الجعفي ده متهم بالكذب، وهو صاحب اول تفسير وضعه الايه وضع للشيعة. يقول لك الجماعة دول مبتلين، حظهم وحش قوي، حظهم نحس، ما عندهمش حاجة عدلة خالص. فكان هذا التفسير نواة لتفسير شيعي سرعان ما اتسع وأغرق في باطنيته. فتعالى كده نشوف بيقولوا إيه. ما ورد في كتاب الله عز وجل من آيات تتحدث عن القرآن يفسرها الشيعة بأن القرآن هو الأئمة. طيب إيش جاب لجاب؟ إزاي يعني؟ بأمارة إيه؟ فمثلا قوله سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. يقولون كما في الكافر الكليني عن أبي جعفر، يقولون النور نور الأئمة. طيب هو ربنا بيقول والنور الذي أنزلنا، هو نور الأئمة ده أنزل من السماء ولا طلع من الأرض؟ ده ما أنزلش. نور الأئمة ده مفروض طالع مع الأئمة، يعني عايش مع طالع. لمن ده اتولد بنور ولا من غير نور؟ منور ولا مش يعني ما نزل بنور مفروض يعني، ولا هو نور بعد كده ولا ايه؟ مش فاهمين احنا والله، فهمونا هذا العبث. لكن ربنا بيقول النور الذي أنزلنا، فهذا المنزل ايه؟ القرآن بإجماع أهل التفسير عجم وعرب وأي ملة كمان، يقول لك لا النور دوت هو القرآن، هو نور الأئمة. وفي روايات أخرى عندهم برضو في الكافي: النور الأئمة، النور الذي أنزلنا هو الأئمة. وقوله سبحانه: واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور الذي أنزل معه، كلام واضح أو خالص، أنزل معه. يقول لك النور علي والأئمة عليهم السلام. طب أنزلوا معهم منين؟ هم كانوا فين أصلا؟ هم كانوا في السماء مثلا؟ هو سيدنا علي كان هو والأئمة في السماء ونزلوا على الأرض؟ ازاي وامتى وفين؟ ما تقولونا دي اخرى، يلا شوفوا لها صرفه واعملوا لها روايه. هو حد يقول لكم حاجه؟ ما الموضوع كله بايظ يعني. تمام. وعلى هذا يروون عن ابي جعفر محمد الباقر رحمه الله وبرأه مما يفترون في قوله سبحانه: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فشوف بقى بفسرها بقولوا إيه. الآية بتقول إيه؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فبيقول لك قالوا بدل مكان علي أبو بكر، بدل مكان علي أبا بكر أبو بكر، بدل مكان علي أبو بكر وعمر واتبعنا. وعن أبي عبد الله في قوله ائت بقرآن غير هذا أو بدل، يعني يا أمير المؤمنين، ده بيقول ائت بقرآن غير هذا. إيه داخل أمير المؤمنين في حتة زي دي؟ إيه علاقته هو يعني؟ يقول لك عايزيننا، بيقول لك حاتلنا أبو بكر مكان علي الكفار. طب تعال نمشي معهم، ما خليك مع الكذاب لغاية الباب. بيقولوا كده الجماعة اللي عام عندنا، بيقول لك خليك مع الكذاب لغاية الباب، خلاص هنصدق الفيلم دوت. وإن فعلا الذين لا يرجون لقاء هم الصحابة يعني الكفار دولي، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أبو بكر هيبقى هو الخليفة، أن يشوفهم بيثبتوا إيه بغبائهم، بيثبتوا عكس ما يدعون إليه. فبيقول ائت بقرآن، لما قال لهم إن علي هو الخليفة يعني، أو ائت بقرآن غير هذا أو بدل، حك لنا أبو بكر وعمر مكان علي. طب النبي قال لهم إيه يا جماعة لو إحنا سلام؟ إن هو بيقولوا كده، وان الجماعه الكفار الصحابه الكفار دولي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ياتيهم، وكان جاي لهم علي امام وجايب لهم علي خليفه، فقول لا ما ينفعناش علي دوت، الصحابه الكفار دولي يعني هم بيقولوا عليهم كفار، او احنا عايزين ابو بكر عمر مكان علي، ائت بقران غير هذا، حكينا ابو بكر عمر مكان علي. ازاي مش فاهم يعني؟ ماشي. لو احنا قلنا هذا التفسير لهذه الآية، طب النبي قال لهم ايه؟ قال لهم حاضر وجاب لهم ابو بكر وعمر مكان علي زي ما هو حصل يعني كده في الواقع، ولا قال لهم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي؟ قال لهم ما ينفعش. يبقى ما ينفعش يعني ما غيرش اهو، يعني كان المفروض يبقى علي مستمر. ده لو احنا قلنا ان الفيلم كده يعني، لكن هذا جنون في جنون في جنون، هذا جنون في جنون في جنوني، حاجه تخلع العقل. وسبحان اللي معطيهم عقول تفهم الكلام الفارغ ده وتصدقه في الاخر، يعني كلام يضرب اوله اخره، ما يركبش كله على بعضه. لو احنا قلنا ان علي هو القران ازاي، باي لغه دي، باي فهم، باي اتجاه في ده مفهوم يعني، ده ولا دلاله لفظ دي، ولا دلاله ايه دي، ولا سياق ايه ده الاخر اللي بيقول الكلام دوت. الله بامرت ايه بقى دوت؟ لا مفيش امر، هو كده. طب خلاص قلنا ان هو علي فعلا. طب والنبي سمع كلامهم وغير بقى ابو بكر مكان علي؟ يقول لك اه ده حصل اهو، ابو بكر بقى مكان علي في الواقع. طب ما في القران بيقول لا، بيقول ما حصلش. ما يقول لك القران ده محرف، واحنا ما ناش في المحرف الجديد جاي بعدين مع المهدي المنتظر. طبعا حاجه يعني سبحان واهب العقول. ويفسرون قوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بيقول لك يهدي إلى الإمام. قرآن بيهدي للإمام فين؟ في أي حتة في القرآن دي. اللي يقرأ القرآن يفهم حاجة عن الإمام، يوصل للإمام في أي سكة يعني؟ أبدا. لكن الجماعة واخد يقول لك حلم الجعان لحمة. ده واحد جعان مش لاقي ولا آد دل على أي حاجة من اللي بيخرفه دوت، فبيقول أي حاجة والسلام. وطبعا يفسرون ما جاء في الآيات من لفظ النور كما قلنا بالأئمة، من غير أي مرتكز لا لغوي ولا عرفي ولا فقهي ولا عقلي ولا حاجة خالص كعادة القوم. فيروي الكليني عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن قال سألته عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. قلت قوله تعالى والله متم النور، قال يقول والله متم الإمامة، والإمامة هي النور. الإمامة هي النور ولا علي هو النور ولا إيه النور بالظبط؟ شكلهم النور عندهم قاطع خالص من زمان، فما فيش حاجة عندهم نور أساسا. وقوله وذلك قوله سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، قال النور هو الإمام. ما احنا قلنا النور ده لو هو النور الذي أنزلنا، الإمام ده أنزل منين؟ الإمام ده أنزل ولا موجود أصلا على الأرض أو اتولد من بطن أمه يعني؟ ما أنزلش ولا حاجة الإمام ده، فإزاي يبقى النور الذي أنزلنا هو الإمام؟ بأي عقل دوت؟ بأي فهم؟ ويروي الكليني، خد بقى دي أنأح، ويروي الكليني عن أبي عبد الله جعفر الصادق برأه الله مما يقول الكاذبون في قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، قال المشكاة فاطمة عليها السلام، يا سلام، فيها مصباح، المصباح هو الحسن، المصباح في زجاجة هي الحسين. فهمونا دي ازاي؟ يعني فاطمة فيها المصباح، هنقول ماشي هي أم سيدنا الحسن يعني، فخرج منها الحسن عليه السلام رضي الله عنه، يعني ممكن تمشي مع طعن الكلام ده ما يركبش خالص، وهي علاقة هذا بذاك ما تفهمش. لكن إزاي بقى المصباح في زجاجة، الزجاجة دي الحسين والمصباح ده هو الحسن، يعني ركبوا في بعض إزاي؟ مش فاهم أنا يعني. ربنا يعني ربنا يحفظ علينا عقولنا وديننا. المصباح في زجاجة اللي هو الحسين الزجاجة دوت، والزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري، في فاطمة هي المصباح، هي المشكاة ولا هي الكوكب الدري؟ مش عارفين. بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة، إبراهيم عليه السلام، لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء ينفجر بها العلم. إيه دخل العلم في الزيت؟ ولو لم تمسسه نار، نور على نور، إمام منها بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، إلى قوله ومن لم يجعل الله له نورا إماما ولد فاطمة فما له من نور إمام يوم القيامة. ده كلام يعني إيه الكلام دوت؟ طب ده يعني بأي معنى تفهم هذه الألفاظ بهذه المعاني؟ يبقى أنا كده أقول أي حاجة زي ما أنا عايز، يعني أنا كده ممكن أفسر الشاي ده بأنه هو الإمام عادي بقى خالص، إيه المشكلة يعني؟ وإن المية ديت هي مثلا هو الحسن رضي الله عنه، إيه الكلام دوت؟ هو أنا أي حد فسر حاجة بمزاجه؟ مش التفسير ده له قواعد؟ والتفسير ده له طريقة؟ أي يعني أول ما يفسر به القرآن إيه؟ القرآن. ما نفسر الآية بنظرتها في موضع آخر قد فصلت فيه، فما أجمل في موضع فسر في موضع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا أول تفسير لبعض. ما هو الصراط المستقيم؟ يقول صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء المنعم عليهم؟ تلاقيها هناك ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتلاقي بعض يفسر بعضهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيه الظلم دوت؟ إن الشرك لظلم عظيم. ده هو الشرك مش أي ظلم. في القرآن يفسر بعضه ببعض. بس يا جماعة دول هتقولوا ماذا كان؟ يقول لك ما ثلاث أرباعه مفقود. إزاي؟ ما اللي كان بفسر الحاجات دي وقع اتحذف، حالة على جهالة يعني. فإن لم نجد في كتاب الله فاسترناه بالسنة، الحديث المأثور عنه صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. فإن لم نجد ففي أقوال الصحابة لأنهم عاينوا الوحي وحضروا التنزيل. دول كانوا حاضرين أيام ما كان القرآن بينزل، فهم أعلم الناس بمعنيه وألفاظه ومراداته. لكن مفيش حاجة من دي خالص عند الناس دي، لا يروون عن صحابي أصلا، كل رواياتهم عن أتباع التابعين وأتباع وكاذب على هؤلاء، خد بالك. فطبعا حاجة يعني سبحان الله. كذلك أيضا أول كل ما جاء في كتاب الله من النهي عن الشرك والكفر أولوه بالشرك في ولاية علي أو الكفر بولاية علي، وكل ما جاء في العبادة والتوحيد أولوه بولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم ونحو ذلك. فعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. وذلك قوله سبحانه في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله دي يعني اتبعوا علي والولاية علي. فين دي؟ أين هذا في هذا الكلام؟ وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال يعني بذلك لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. طيب كويس، شوف هم يبدأ هم عندهم الإمام هو الإله، ما تجيش غير كده. هم لم فسروا في هذه الآية، وده كلام جعفر الصادق على زعمهم، كذبوا عليه، لعنة الله على الكاذبين، حاشاه أن يقول هذا الإفك. وهذا الكلام في تفسير العياشي وتفسير البرهان وتفسير نور الثقلين، هذا الكلام الفارغ الذي يدينهم هم. يقول: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. يقول معناها يعني لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد، يعني الإمام عندك هو الإله، فعلا هو الإله عندهم الإمام، لأنهم بيضعوا على الأئمة صفات الألوهية كلها، كما رأيتم في تفسير في كتاب سليم بن قيس، بيقول الشمس بيقول لعلي: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا من على كل شيء، من هو بكل شيء عليم. فهم جماعة وقعوا بلسانهم، والكذاب ما درش يستحمل باين، فصرح بمكنون نفسه وقال إن الإله هنا هو الإمام. طيب الإمام عندهم، الأئمة عندهم آلهة بنص هذا الكلام. وعن الباقر في قوله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنت أمرت الناس تلي أحدا مع علي طب أنت كده حبط عملك وصرت من الإيه؟ من الخاسرين. وعن أبي عبد الله في قوله سبحانه: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل الصالح المعرفة بالأئمة، يعرف الأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي التسليم لعلي، لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله. طب ده كلام يعني ده كده ما عادش عندهم لا شرك ولا حاجة، عشان كده هم بيقلهوا الناس كلها. ما الشرك عندهم معناه الشرك في ولاية علي بس، يعني لا فيش ربنا في الموضوع خالص يعني. طبعا هذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله إنسان عنده أبجديات هذا الدين أو قرأ شيئا من كتاب الله أو حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذه عقول مظلمة وقلوب شقية منع الله عنها الهدى والنور، ولا أدري أين العقلاء منهم. أما يبصر العقلاء هذا العبث الذي في كتب هؤلاء القوم وهذا التناقض الذي لا أول له ولا آخر؟ بيجي يقعد يقول لك عندكم مشاكل، يا عم نحن نرضى بأقل من هذا، طلعوا لنا عشر معشر ما عندكم في شيء مما عندنا، ولا تجدون ولو قسمتم مئة ولو قسمتم نصفين. هذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.